تفسير الآية 78 من سورة الواقعة، يقول تعالى: في كتاب مكنون، أي في كتاب عند الله تعالى لا يعلم وصفه إلا هو سبحانه بكمال علمه، مصان محفوظ مستور مكرم معظم لنفاسته، لا يمكن أن يصيبه أي تغيير بزيادة أو نقصان، وهو الذي يسمى اللوح المحفوظ. والآية الكريمة تشمل أيضا القرآن الكريم الذي بين أيدي البشر في دنياهم، حيث هو أيضا محفوظ تماما من أي تحريف بحفظه سبحانه له ثم بجهود المسلمين.